بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله أو الليلة نبدأ في المجلد السادس من سنن أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي رحمة الله عليه. وأول المجلد السادس هو كتاب الطب، هو كتاب الطب بعدما فرغ من الأطعمة والأشربة، بعدها عقب بكتاب الطب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: أول كتاب الطب باب الرجل يتداوى. حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب من ها هنا وها هنا، فقالوا: يا رسول الله أنا تداوى. فقال: تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع دواء داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم. نعم، يقول أسامة، حديث أسامة هذا، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أصحابه الذين تزكوا عنده وتأدبوا بأدب القرآن، هؤلاء كأن على رؤوسهم الطير، وهؤلاء يختلفون عن غيرهم لأنهم أخذوا تزكية كاملة، فكانوا يستحون من النبي صلى الله عليه وسلم ويهابونه ويتأدبوا معه ولا يفتاتون عليه ولا يسألونه كثير من الأسئلة. وجاءت الأعراب من ها هنا ومن ها هنا، الأعراب ما نالوا من التزكية ما نال الصحابة، ولذلك الهجرة الصغرى إلى العلماء خير كلها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الأعراب إن هاجروا وتعلموا فلهم مال المسلمين، وإلا ليس لهم من الفيء شيء، فكانوا يسألون والنبي صلى الله عليه وسلم يتلطف معهم أكثر من غيرهم. فقالوا: يا رسول الله نتداوى. فقال: تداووا. والأمر هنا ليس للوجوب ولكنه للإباحة، تداووا الأمر للإباحة، بمعنى أن من ترك التداوي لا يقال يأثم، لأن الله عز وجل هو الشافي، وهذه أسباب. اللي يأثم من ترك الغذاء، من ترك الغذاء والشراب، الطعام والشراب، وقال أنا متوكل، هذا يأثم، ولم ينقل هذا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن الأنبياء، وهم سادات المتوكلين. وعكاشة بن محصن رضي الله عنه ثبت بالوحي أنه من سادات المتوكلين وأنه من 70,000، وما نقل عنه أنه يترك الطعام والشراب ويقول أنا متوكل، بل نقل عنه أنه يغزو ويأخذ سهامه من الغزو من الغنيمة ويتسبب في الرزق ويتسبب في الطعام والشراب، ما في شك في هذا. فالذي يصل به الحال مثل ما تفعل الصوفية أنه يدخل القفار والمهامة بدون طعام ولا شراب، أو يصحب الحجاج ويقول متوكل، قال الإمام أحمد: هو متوكل على أزواد الناس، وما توكل على الله، توكل على أزواد الناس، متوكل ويأكل من الرفقة، وهذا متواكل وليس متوكل. أما الطعام والشراب ما في مجال للترك بدعوة التوكل، ولا عهد هذا إلا عند حمقى لا يعتبر، يعني تركه بالكلية تدينا، وأن الله عز وجل ما هذا ما حصل. أما ترك التداوي فهذا يفعلونه بعض الناس بدون نية، موجود من الناس من يترك التداوي بدون احتساب أصلا وبدون نية التوكل، مشهور عند الناس كلهم، في كبار سن وفي صغار وفي ذا، من يترك التداوي، وهذا أسهل من ترك الطعام والشراب، ومعروف عند الناس، والتداوي إنما هو أسباب، فمن تركه ما يثرب عليه. ثم إذا كان يحتسب هو، وخاصة إن كثير من الأدوية خاصة المعاصر هذه يصحبها بعض الأشياء، إما كي قديم أو كي معاصر بالإشعاع أو بالليزر أو بكذا، وإما يصحبها سموم في هذه الأدوية، وإما يصحبها كحول، وإما يصحبها مين مثل الأدوية القديمة اللي كانت أعشاب وأشياء. فاللي يتركها بنية أنه يتوكل على الله ما يقال لهذا يثرب عليه ولا يقال أن هذا يأثم، وهو حسب نيته. وقوله هنا تداوى عباد الله يعني إباحة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتداوى، وكان عليه الصلاة والسلام ربما فعل الأرفق لأن أمته تقتدي به، يعني كان في نفسه أشياء يريد يفعلها وما يفعلها خشية أن تفرض على أمته أو يقتدي بالناس ويشق عليه. فالأمر في سعة في التداوي إن ترك وإن تطبب، لكن إن تطبب لا يعتقد أن الشفاء فيها. وهذا اللي يخافوا منه الموحدين، أنه ينجرف قليلا قليلا إلى الاعتماد على الطبيب أو على الدواء. فبعض أهل التوحيد ربما يقطع الأمر من أصله وكذا. وبعضهم أيضا يعني مثلا الله يعافينا وإياكم أمراض السرطان، وهذه كثير منها نسبة الشفاء منها قليلة جدا، خاصة بعض أنواع السرطانات. هذه كل الأطباء مجمعين أن نسبة الشفاء قليلة، وأن كل ما يفعل الطب إنما هو تأخير الوفاة بإذن الله، ويحصل فيها تعذيب، علاج إشعاعي، علاج كيماوي وبلا وجلا، وآخرتها معروف أنه إذا دخل في الكبد أو دخل في الرئة أو دخل في الدم أو دخل في كذا، أنه إنما يفعلون فقط المسكنات ولا يأجلون الأجل، لكنهم يهدئون من الألم إلين يبلغ الكتاب أجل. ففي بعض الناس يقول إذا كان إنه ما فيه في علم الأطباء يعني الشفاء 1%، 2%، 5% اللي يشوفوا، وأكثر الناس تداووا ولا حصلوا شيء، فبعض الناس يمكن يترك لأجل هذا الشيء ويقول توكلنا على الله، إن كان لي أجل سيحصل وإن كان لي أجل أحتسب وأصبر نفسي لله. هذا موجود وهذا ما يثرب عليه. فالتداوي أمره يعني مسلك يحتاج إلى انتباه، يعني إن ترى اللي يترك التداوي ما يثرب عليه ولا يأثمه، وإن تداوى ما يثرب عليه بالعكس، والأجر قد يكون ها هنا وها هنا. والنبي صلى الله عليه وسلم تداوى وقال هنا تداوى، وقال إن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء إلا الهرم. الهرم ما له علاج إلى الآن، ما يحصلوا له علاج، لأن الهرم هو يعني نهاية سبحان الله العظيم، والموت ما له علاج. نعم. باب في الحمية. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود وأبو عامر، وهذا لفظ أبي عامر، عن فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن بن سعصع الأنصاري عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر بنت قيس الأنصاري رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه وعلي ناقه ولنا دوالي معلقة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها وقام علي ليأكل، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي مه إنك ناقه، حتى كف علي. قالت وصنعت شعيرا وسلقا فجئت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أصب من هذا فهو أنفع لك. قال هارون قال أبو داود الطيالسي العدوية. العدوية يعني أم المنذر هذه. الحمية احتج هنا أو نزع بحديث علي هذا إن كان ناقه، والناقه هو الذي حديث عهد من المرض وقريب من الشفاء، المنطقة اللي بين المرض والشفاء التام، يسمى نقاها، واحدها ناقه، وهذا أيضا مهم أنه يحتاط النفس. والدوالي العذوق، عذوق فيها بسر ورطب، وهذه حارة وقد تضر خاصة الأرمد وأمثاله. فلما أكل النبي صلى الله عليه وسلم وقام علي ليأكل قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه مه، أي دعه إنك ناقه يضرك هذا. ثم صنع له شعير وسلق، يعني هذا بارد، الشعير بارد والسلق بارد، نوع من الخضار، فقال هذا أنفع لك. وهذا يدل على الحمية للمريض والحمية للصحيح. وقد أجمع أطباء الدنيا كلهم على أن الحمية رأس الدواء، وعلى أن المعدة هي بيت الداء، وعلى أن الدواء الذي لا داء معه بإذن الله أن لا تقعد على الطعام إلا وأنت تشتهي وتقوم عنه أنت تشتهي. إذا أدركت هذا الداء الذي لا داء معه بإذن الله أن لا تجلس عليه إلا وأنت تشتهي وتقوم عنه أنت تشتهي، هذا إذا قدرت عليه فهذا بإذن الله. اللي كثير من أمراض تكون من هذا الباب وعدم مراعاته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شر من بطنه، أي وعاء ما في وعاء ملؤه شر مثل البطن، شر على الدين وشر على البدن وشر على العزائم وشر على الفطنة والذكاء وشر من كل وجه. نعم. باب في الأمر بالحجامة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة. إن كان في شيء مما تداويتم به، إذن الحجامة دواء، الحجامة دواء، اللي ما يشتكي من شيء لا يحتجم، لأن الدم نفسه إذا تبيغ وزاد هو يضطرك الحجامة، أما إذا كان ما تشتكي من شيء ترك، يقولون العرب أحيانا ترك الطب طب، ترك التطبب لغير المحتاج طب، فالحجامة. فأما إذا كان محتاج إليها فما مثلها شيء، وخاصة اللي طبيعته دموية، بمعنى الناس لهم أربع طبائع، في بعضهم طبيعته بلغمية وبعضهم دموية وبعضهم المرة السوداء وبعضهم المرة الصفراء، وهذا مشهور ومعروف في الطب القديم. في اللي يكثر معه الدم هذا ما مثل الحجامة له، تخفف عن كثير من الأمراض، كل ما يتبيغ به الدم. وأيضا أهل المناطق الحارة وأهل المناطق الرطبة والسواحل والتهامة، وهذه ما مثل الحجامة له. فإن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة. والعرب عموما بلادهم تناسب الحجامة، يعني اللي محتاج إليها، ولكن لها طرق ولها أنظمة، لا ما تؤتى اعتباطا هكذا. السن، سن المحتجم مؤثر، الشيخ الكبير والطفل الصغير ما تنفعهم الحجامة، تضرهم أحيانا. والوقت مؤثر، وقت الربيع أفضل من وقت الصيف وأفضل من الشتاء، والوقت في داخل الشهر مؤثر، والوقت في داخل اليوم مؤثر، وهل هو على خلاء ولا على شبع مؤثر. هي طب مثل غيرها، إذا أتيت البيوت من أبوابها انتفعت بإذن الله، إذا نفعك الله. واللي يأتيها اعتباطا كذا كل ما طرى له قال بروح احتجم، ولا هذا هذا، لكن هي طب، لابد انك تسلك الامر من وجه. نعم. حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموالي قال حدثنا فائده مولى عبيد الله بن علي بن ابي رافع عن مولى عبيد الله بن علي بن ابي رافع عن جدته سلمى رضي الله عنها خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ما كان احد يشتكي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في راسه الا قال احتجم، ولا وجعا في رجليه إلا قال اخضبهما. نعم. هذا الحديث عند ابن ماجه والترمذي وابو داود، وهذا سبحان الله يعني نوع من العلاج. وجع الرأس إذا كان فيه صداع ولا كان فيه يعني أشياء ينفع الحجامة بإذن الله، كذلك ثقل الرأس، ثقل النوم، وهذا تنفع الحجامة بإذن الله، يمكن من الدم. وفي عندكم في الحاشية إذا كان قرحة ولا شوكة ولا حرارة في الرجلين ولا شيء، الحناء نافع بإذن الله، لكن يلبس عليها الجوارب، ولا لأنه يعني قد يكون فيه تشبه بالنساء، ولا قد يكون فيه لفت أنظار، فإذا كان احتاج إليه يكون في الشتاء ولا هذا ويلبس عليها الجوارب خير له. يقول في زاد المعاد: إن الحناء محلل ونافع من حرق النار، ويوافق العصب إذا ضمد به، ويوافق القروح وأمثال هذا. نعم. باب في موضع الحجامة. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي دحيم وكثير بن عبيد قال حدثنا الوليد عن ابن ثوبان عن أبيه عن أبي كبش أن الماري رضي الله عنه قال كثير إنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفيه ويقول، وهو يقول: من هراق من هذه الدماء فلا يضره أن لا يتداوى بشيء لشيء. هذا في ضعف الحديث، يقول إنه مرسل، ثابت بن ثوبان ما سمع من الصحابة، الله أعلم. وكما قلنا ما فيه يعني شيء عام في الحجامة، أو أنها أو مثل أحاديث يرونها أن الملائكة في السماوات السبع كانوا يوصون في المعراج بالحجامة، وهذه الله أعلم بصحة الأحاديث هذه، لكنها علاج. أصح ما فيها قول عليه الصلاة والسلام: إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاث: لذعة نار، وشرطة محجم، وشربة عسل. يعني هذه أحرى، وخاصة العرب، وعلي الصلاة والسلام بعث الناس كلهم، لكن الطب يختلف اختلاف الأزمنة والأمكن. العرب خاصة تناسبهم هذه، تناسب طبيعتهم ومكانهم في العالم، حرارتهم وبيئتهم وعرقهم، يناسبهم لذعة النار وشرطة المحجم وشربة العسل بإذن الله. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ثلاثة في الأخدعين والكاهل. هذا الأصل، الأصل هو هذا، الأخدعين والكاهل. والأخدعين هي جانبي الرقبة من الخلف، جانبي الرقبة من الخلف، الرقبة أسفل الجمجمة خلف الأذنين، هذه الأخدعين، وهذه نافعة، وهذا المكان أساس. والكاهل ما بين الكتفين، هذا أفضل أماكن الحجامة. يقال الله أعلم أن الكاهل منطقة ليس عندها حركة، ما عندها لا أطراف ولا عندها شيء، ولذلك الدم في جريانه الخلايا الميتة والمريضة وهذه والهرمة تأتي في الأماكن اللي ما فيها حركة، فتكون بإذن الله يعني مع الحجامة في الكاهل ينفع بإذن الله. أما اليد مثلا كثيرة الحركة وكثير تحرك الدم فيها، لكن هي الضعيفة تأتي لمكان منزوي ما في حركة وتجمع فيه، هكذا قالوا والله أعلم. فهذا أفضل شيء، الأخدعين والكاهل. ثم عاد كل عضو إذا احتجت إليه بخصوصه، اللي يحتاج مثلا في الركبة، في القدم، في الفخذ، في أسفل الظهر، أي مكان، لكن الأساس هو هذا، الأخدعين والكاهل. والهامة اللي هكذا في رأس الفوق هذه جيدة لكنها خطيرة، إذا ما يحسنها هو أو ما تحتاج إليها يمكن تسبب النسيان. ولذلك قال معمر، قال معمر احتجمت فذهب عقلي حتى كنت ألقن فاتحة الكتاب في صلاتي، وكان احتجم على هامته. الهامة اللي هي هنا فوق في القلة هنا، هذه يقولون أنها إذا ما وافقت مكانها يمكن تسبب النسيان، يمكن نسيان مؤقت ترى مو بعد دائم. معمر يقول يعني في فترة من فترات بعد الحجامة كنت ألقن فاتحة الكتاب، يعني شدة نسيان. نعم. باب متى تستحب الحجامة. حدثنا أبو توب الربيع بن نافع قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء. الله أعلم يعني شفاء من كل داء، ومثل هذا كلها أسانيد ضعيفة، هذه أكثر أسانيد ضعيفة، لكن في الطب وعرف الناس إنهم هكذا. وقد ذكر هنا أثر بالنسبة لهذا، يقول العقيلي في الضعفاء ليس في هذا الباب في اختيار يوم الحجامة شيء يثبت، عندكم صفحة 11 كلام العقيلي، والعقيلي من أهل الصنعة، يقول أما اختيار يوم محدد ما في شيء ثابت، لكن فيه أثر، شوف عندكم آخر صفحة 12، آخر صفحة 12 عند الطبري، وعندكم هذه خطأ الطبراني، هو الطبري اللي له تهذيب الآثار محمد بن جرير الطبري، ومطبوع مسند بن عباس، عن أنس عن هشام اللي هو الدستوي عن قتادة عن أنس قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحتجمون لوتر من الشهر، يقولوا إسناده صحيح، هذا يمكن أنه ينسب للصحابة، وهذا عرف أو شيء متعاهد فيه في الطب أنه في 17 و19 و21 جيد، لكن نحن نهاب أن ننسب للنبي صلى الله عليه وسلم، نهاب شد الهيبة، لكن إذا كان شيء مجرب، وبعضهم التمس في هذا فقال أنه وقت الأيام البيض يكون غليان الدم وانتشاره، ولذلك شرع صيامها، وهذا أمر نحن نلاحظه في البحر، فإن في أيام البيض من شدة المغناطيس اللي يكون بين الأرض والسماء تجد البحر يجزر، ثم إذا ذهبت منتصف الشهر اللي هو كون القمر بدرا يمد، وهذا والله أعلم إن فيه مغناطيس بين السماء والأرض، وهذا يؤثر في الآدمي نفسه ويؤثر في تحرك دمه، فإذا كان بعد أيام البيض يكون أفضل خير له، يكون حديثة عهد بالحركة ولكنها قد انتهت 17 أو 19 أو 21، والعبرة في كلام أنس هذا أن الصحابة يحتجمون في الأوتار هذه. أما الأحاديث الله أعلم، ما نجزم للنبي صلى الله عليه وسلم ولا نقوله ما لم يقل. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرني أبو بكرة بكار بن عبد العزيز قال أخبرتني عمتي كبشة بنت أبي بكرة وقال غير موسى كيس بنت أبي بكرة أن أباها رضي الله عنه كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء، ويزعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقى. كذلك هذا ما ننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، إن يوم الثلاثاء من كل أسبوع يوم الدم وفيه ساعة ما يرقى فيها الدم، ما ننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم أبدا. حجامة طب ينظر بس في عرف الناس وتجاربهم، أما الأحاديث أكثر اللي فيها ما يثبت. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على وركه من وثء كان به. الوثء اللي هو، لكن كلمة ورك هذه زيادة خطأ. الوثء وجع يصيب العضو من غير كسر، من غير كسر، يسمونه مثل الآن الفك أو مفركة أو كدمة أو مثل الوثء، هذا كان في رجله، لكنه كلمة على ورك خطأ. ولكن يقول إن أصحاب هشام قالوا عندكم في صفحة 13 احتجم من وثء كان بوركه، وليس احتجم على وركه، فإن هذا ليس مكان حجامه، ولكنه احتجم من وثء كان بوركه أو بظهره، يعني كدمة أو رضة أو شيء، واحتجم في المكان العادي، لكن السبب في الورك. فهذا كأن أبو الزبير أو مسلم هذا اللي انفرد بها من بين أصحاب هشام، قال احتجم على وركه، خلط. نعم. وهذا أيضا وهو محرم. باب في قطع العرق. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طبيبا فقطع منه عرقا. قطع العرق يسمونه الفصد، والفصد غير الحجامة، الفصد غير الحجامة، والفرق بينهما أن الحجامة امتصاص الدم اللي على الشعيرات الدموية تحت الجلد، الدم اللي تجمع الشعيرات الدموية تحت الجلد فيمتصها الحاجب، أما الفصد لا، إخراج الدم اللي في الشرايين اللي في العروق، وليس الشعيرات اللي تحت الجلد. أنتم تلاحظون الحاجب ماذا يفعل؟ يشرط الشرطات وليست عميقة إذا كان هو، وبعدين يمتص امتصاص فيكون ما جمعته الشعيرات من الدم يخرج، لكن الفصد لا يختلف، يذهبون إلى العرق ويقطعونه مثل ما هنا قطع العرق، وهذا يخرج الدم الفاسد الذي في العروق نفسه اللي في العروق. ففي فرق بين هذا وبين هذا، بين الفصد وبين الحجامة، وكل شيء له طريق ونافع في بابه. نعم. باب في الكي. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. قال أبو داود وكان يسمع تسليم الملائكة فلما اكتوى انقطع عنه، فلما ترك رجع إليه. طيب، عمران يقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فما انتهينا واكتوينا، وهذا لا يعني أنهم يعصون النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم فهموا النهي، وأن النهي لأجل الكراهة والتطبب، ولهم ما يتعمدون عصيانه ولا يصرح أنه عصاه، لكن قال فما أفلحنا ولا أنجحن، عاد يا من اكتوينا ما نفع الكي، ما نفعنا. وكان عمران فيه الباسور، البواسير هذه كانت معه رضي الله عنه، وجلس له 30 سنة وهو على سرير مثقوب من كثرة ما يخرج منه من الدم، وأيضا كان أيضا مبطون، حتى إن مطرف بن عبد الله بن الشخير أحب الناس إليه وكان يتأخر عن زيارته، فلما عاتبه قال له مطرف والله أني أحب زيارتك، لكني مما أرى ما بك، قال لا تفعل، فوالله إن أحبه إلي أحبه إلى الله، ولو خيرت ما اخترت غير ما اختار الله لي. والصحابة شأنهم يختلف، 30 سنة وهو على سرير مثقوب من البواسير اللي فيه ومن المبطون اللي فيه رضي الله عنه، فيقول إنه بعد 30 سنة، ترى تحسبون اكتوى طوالي، جلس 30 سنة هو يصابر ويتطبب بعدين اكتوى، يا مكتوى يقول ما أفلحنا ولا أنجحنا، ما نفعنا الكوي، بل كان يسمع تسليم الملائكة، وهذه حدث بها مطرف أحب الناس إليه لأنه ظن أنها مرض موته، وبعدين شوفي بعدها قال كنت أسمع تسليم الملائكة تقول السلام عليك يا عمران، شوف كيف، فلما اكتويت انقطع التسليم، فلما عزم على لا يكتوي وندم رجع التسليم إليه، فلما ترك رجع إليه التسليم. فهذا يدل إن الاكتواء أنه مكروه، الاكتواء مكروه ولكن ليس محرم. أولا تعذيب بالنار، والأمر الثاني أن العرب تعتقد في الكي اعتقاد خاص، ويقولون آخر الدواء الكي، كأنهم يميلون إلى أنه شفاء، ولذلك يخشى من هذا الاعتقاد. والأمر الثالث أنهم قد يكتوون وقاية وليس علاج، والوقاية يعني وبالكي فيها كراهة، أنك تكتوي حتى لا يأتيك المرض ولا، نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ من رميته. هذا يدل على الجواز، يدل على الجواز أن كوى سعد بن معاذ لما جاه الإصابة في الأكحل كوى حتى يرقى الدم، فيدل على أنه مو محرم الكي، لكن اللي بيتركه احتسابا جزاه الله خير، 70,000 لا يكتون، حقق التوحيد، يتركون الشيء اللي فيه كراهة، مع أن المريض يتشبث بخيط العنكبوت. إحنا الآن كلامنا في السعة وفي العافية، لكن الإنسان المريض لو قيل شفائك في خيط العنكبوت تشبث به. فإذا كان مريض ويترك هذا الشيء لله احتساب وتوكل لأجل ما فيه من الكراهة، هذا إن شاء الله حقق التوحيد واعتقاد أن الله هو الشافي سبحانه، لكنه ما في شيء، يعني مو محرم. نعم. باب في الصعود. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال إن إنما كوى سعد معاذ لأنه خاف عليه من الموت، لأنه كان ينزف دمه، ضرب الأكحل والأكحل مرتبط بالقلب، وما يرقى الدم، نزف الدم يهلك، ما يرقى إلا أن يكوى كوي العرق. وكان سعد قد شوفي يعني الكي هذه نفعت بإذن الله، أوقفت الدم، لكن هو اللي دعا رضي الله عنه. سبحان الله العظيم، قال اللهم إن أبقيت من حرب قريش شيء فأبقني، الذين أخرجوا رسولك أبقني حتى أشفي صدري منهم، وإن كان هذا آخر ما بيننا وبين قريش اللهم افجرها، وكانت قد رقعت، ورزقني الشهادة في سبيلك. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حي وبكر وعمر والناس، لكن هذول أهل آخرة، الدنيا هذه خلاص بايعينها بيع. فسبحان الله انفجرت بعد ما كانت رقعت، انفجرت مرة ثانية رضي الله عنه. نعم. باب في الصعود. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعط. الصعود لا زال مستخدم بالاسم، معروف أنك تضع علاج إما دهان وإلا ذرور تضع في أنفك تستنشق حتى يصل إلى الدماغ ويستخرج ما به من عطاس أو ما به من مرض، هذا الصعود، أنك تضع الصعود في أنفك وتستنشق كذا بقوة يطير هذا إلى، ونافع بإذن الله، حتى الأطفال وكذا نافع، هذا الصعود. النبي صلى الله عليه وسلم استعط. والوجور لا تضع في فمك، الوجور تضع في فمك هنا من من من جانب الفك، تضع شيء يدر عليك، هذا وجور. الصعود لا في الأنف. نعم. باب في النشرة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عقيل بن معقل قال سمعت وهب بن منبه يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هو من عمل الشيطان. النشرة هو حل السحر، حل السحر، فإذا كان يحله بالسحر فهذا من عمل الشيطان ولا يجوز، حل السحر بالسحر ما يجوز، دائما عندنا الغاية ما تبرر الوسيلة، الوسيلة محرمة والغاية محرمة، إذا كانت كذا ما في عندنا أن الغاية تبرر الوسيلة، مثل لهم مذهب الآن المعاصرين ومذهب مكيفلي الغاية تبرر الوسيلة، لا، فإذا كان قصدك الشفاء وتفعل الحرام ما يجوز، تداوى بالخمر ما يجوز، تداوى بالزنا ما يجوز، تداوى بالسحر ما يجوز، لكن النشرة بالقرآن والسنة والدعاء إن الله يدلك على العمل هذا أين هو مدفون، هذا إن شاء الله إذا أنت توكلت على الله أسرع حتى من السحر، والسحر ما في خير، ولو قيل إنه يجوز حل السحر بالسحر لا بررنا وجود السحرة في المجتمع، وإذا مسك الساحر قال أنا ما أسحر أنا أحل السحر، هذا ما يصلح، حد الساحر ضربة بالسيف، والسحر ما يجوز كله، فاللي يقولون إنه يجوز حل السحر بالسحر هذا معناه عندهم أنه يجوز وجود السحرة في المجتمع الإسلامي، ثم عاد رح تحقق معه في كل مرة هو يسحر ولا يحل السحر، ما يصلح هذا. النبي عليه الصلاة والسلام سحر وما ذهب ولا أباح ولا وحاشه، اليهود موجودين عندهم السحر، لكنه سأل ربه أن يدل على العمل هذا أين هو، ويستغيث ويدعو، حتى قال يوم لعائشة ألم تشعري أن ربي أفتاني، أن ربي أفتاني، وأنه جاء ملكان عند رأسي وقال ما بالرجل، قالوا مطبوب، قالوا في ماذا، قالوا في مشط ومشاطة، وجف في طلعة ذكر، أين؟ في بئر ذي أروان. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إليها، فوجدوا أن تحت رعوفة البير مخبئ اليهودي هذا مشط ومشاطه، مخبئها تحت الرعوفة حقت البير. قال وجدنا ماءها كأنه نقاعة الحنة. فانظر كيف أنك إذا استغفت بالله عز وجل ودعوته يدلك الله على موضع العمل، أو يحل عنك بدون ما تكتشف موضع العمل هذا أين هو مدفون. أما تذهب إلى سحرة مشركين تستعين بهم وهم ما يقدمون لك خدمات بلاش، لأن الساحر أصلا تخدم الجن ولا تخدم مجانا، تخدمه بالشرك، وهو يريد منك ما يريدون منه، أشرك له هو يشرك لهم حتى يحلون عنك السحر. لا بارك الله في هذا العلاج، نسأل الله العافية. النشرة من عمل الشيطان. وأما كلمة سعيد اللي يحتجون بها بعض المعاصرين، إن قيل لسعيد بن مسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنها أو ينشر، قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. فهذا يكون بالقرآن، يكون بالقرآن وليس بالسحر. وأما كلام الأرنوط هذا يتركوا عنكم، لا هو ولا ابن جوزي، هذا ولا مخبطين في الصفات وفي التوحيد، مو بعد في النشرة، يجيب كلام مشتبه ويدف يم مراده. يقول إن قوله من عمل الشيطان يعني أصلها، لكن يختلف الحكم بالقصد، إذا كان تقصد بالسحر خير فهو خير، وكان تقصد بالسحر شر فهو شر. شو الكلام هذا؟ السحر شرك كله، ما في سحر إلا بشرك، حتى العلماء يقولون إذا ثبت أنه ساحر تجزم لأنه كافر، ما في سحر إلا بشرك، إلا إذا كان ألعاب بهلوانية ميب سحر، وهذا يعاقب أيضا يتشبه بالسحرة. فكيف يختلف حكم السحر بالقصد؟ هذا أعوذ بالله، وش الكلام هذا؟ إذن النشرة وكلام أحمد وكلام سعيد بن مسيب ما يظن بهم أنهم يجيزون السحر ولا الذهاب للسحرة، وإنما النشرة المباحة. نعم. باب في شرب الترياق. ومن النشرة يعني يشبه النشرة الاغتسال، اغتسال العائن. الحين اغتسال العائن هو يعتبر نشرة، لأن هذا اللي عانك ضربك بشيء يشبه السحر، أعوذ بالله. فإذا أنت شربت من اغتساله ولا اغتسلت من ريقه ولا من بقايا ينشر عنك، أمر مشاهد بالحس ينشر عنك، فهذا يشبه هذا، لكن هذا أخذت منه، قول عليه الصلاة والسلام إذا استغسلتم فاغسلوا. أما تذهب للسحرة لا. نعم. باب في شرب الترياق. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا شرحبيل بن يزيد المعافري عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقة أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي. قال أبو داود هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد رخص فيه قوم يعني الترياق. الترياق هو الآن اللي يسمونه الله أعلم الأمصال هذه، إنه الحين يقولون الأطباء إذا لدغك ثعبان ولا عقرب إن قدرت تأتي بها هي نفسها المستشفى خير، لأنهم يأخذون منها شيء يفسد سمها، إذا أدخلت السم على السم يفسده. مثل العائن، ترى العائن هو سم معنوي، هو يضربك بشيء ما تشوفه أنت، فإذا أخذت منه شيء وأدخلته على مكان العين أفسده سبحان الله ونشر عنك. كذلك السم إذا أخذت من نفس اللادغ ثعبان أو عقرب وأدخلت على سمه يفسد، هذا هو الترياق. ولذلك أبو داود يقول أن الترياق لا بأس به، أنك تدخل هذا على هذا لعله يفسد. وأما النبي صلى الله عليه وسلم شأنه أختلف، ولذلك قال ما أبالي لو شربت ترياق أو قلت الشعر من قبل نفسي، والله يقول ما ينبغي للشعر، لكن كان يمدح حسان على الشعر. وكذلك أو تعلقت تميمة، تميمة أما التمام الشركية فلا تجوز، وأما تعويذ الأطفال بالقرآن وكذا فهذا اختلف فيه الصحابة، اختلف فيه الصحابة. ولذلك الآن شعار الصيدليات ما هو؟ كأس عليه ثعبان، لأن بعض العلاج هو إدخال الداء على الداء فيفسد بعضه بعض. باب في الأدوية المكروهة. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. الدواء الخبيث ما في خير، الدواء الخبيث يشمل الخمور وهذه داء وليس الداء، ويشمل السحر خبيث، ويشمل النجاسات، هذه خبيثة، ويشمل الشركيات، تذبح كذا وتذبح كذا، هذا خبيث، ويشمل السموم مطلقا إلا الترياق على الرخصة اللي فيه اللي قالها أبو داود قبل قليل. أما السموم مطلقا أنه يتعالج بالسم وكذا، هذا ما في خير، وكل شيء خبيث ما في خير. تداووا عباد الله إن كانوا لابد بالحلال وبالطيب، أما الخبيث ما في خير، بل إن الخبيث هو داء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن الضفدع أنهم يعالجون بها بعض أطباء العرب فنهى عن ذلك، وسئل عن الخمر وقالوا أن نتداوى، فقال هو داء وليس بداء ودواء، هو داء. والله عز وجل أرحم وأحكم من أن يجعل الشفاء عباده فيما حرم عليه. رب العالمين أرحم وأحكم من أن يجعل شفاء عباده فيما حرم عليه، أن لا يشفون إلا بسحر ولا بشرك ولا بسم ولا بخمر ولا ما يمكن هذا، ولا بخنزير ولا ما يمكن، ولو قال الأطباء ما قالوا، ما جعل الله. والتداوي أصلا في ناس يتركونه كله حلال وحرام، فكيف عاد اللي يترك الحرام؟ هذا عاد مرتبة أقرب الوجوب، يعني واجبه أن يترك الحرام، سبحان الله العظيم. وبعضه المكروه، الناس درجات، الدرجة الحد الأدنى تترك الحرام، خبيث، اللي فوقه تترك المكروه مثل يتركون الكي ويتركون هذا، خير، اللي فوقه حتى تترك المباح حسب عاد ما يفتح الله على الإنسان. احنا حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع أن يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. منهي عن قتل الضفدع، لأن الضفدع أول شيء ما تؤكل، ونقيقها تسبيح، وكانت تحمل الماء إلى إبراهيم لما أحرق بالنار، تحمل في فمها، ولا فيها علاج كما يزعمون، وقتلها ما في خير، قتل الضفدع لا خير فيه، بل والله صوتها هو اللي فيه خير. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. أعوذ بالله، يعني إذا قتل السم، إذا قتل السم والخلود هنا نترك على ظاهره، لكن عاد الآية المحكمة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك تحت المشيئة، ولكن يترك هذا على ظاهره. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سماك عن علقم بن وائل عن أبيه ذكر طارق بن سويد أو سويد بن طارق سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه، ثم سأله فنهاه، فقال له يا نبي الله إنها دواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكنها داء. الخمر داء، الخمر داء ليس الدواء، سبحان الله، كيف يجعل الدواء في محرم؟ والخمر خبيثة كما بين الله، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، ما فيها خير. لكن عاد الآن مشكلتنا ليست في الخمر، الخمر إن شاء الله إن أهل الإسلام، المشكلة في الكحول، الكحول الآن دخلت في كثير من الأدوية، والكحول إذا كانت مسكرة مشكلة والله. نعم. حدثنا محمد بن عباد الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن ثعلب بن مسلم عن أبي عمران الأنصاري عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام. نشوف الإنسان اللي بيحمد الله العافية يشوف كتب في صفحة 23 في السطر الرابع وكذا، يقول إن في ناس أباحوا التداوي بالخمر، والقياس الدليل القياس، القياس على ماذا؟ على أبوال الإبل. شفت أعجب من القياس هذا؟ القياس على أبوال الإبل مع أنها محرمة، من قال محرمة؟ أبوال الإبل طاهرة، ويصلى في عند حتى لو كان كل مأكول اللحم، كل مأكول اللحم فبوله وروثه طاهر، لكن بالقياس تعبد الشمس والقمر. يجيك واحد مثل هذا يقول يجوز التداوي بالخمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في التداوي بأبوال الإبل، سبحان الله العظيم، الحمد لله العافية. ولذلك ما في واحد دينه متين مثل أهل الحديث، ولا القياس يدخلك في المتاهات هذه اللي ما لها لا رأس ولا أذان. يقول إن الله سبحانه وتعالى هو اللي أنزل الداء وهو اللي أنزل الدواء، وهذا يدلك على التوكل. إذا توكلت على الله عز وجل، الله عز وجل هو اللي أنزل الداء وهو اللي ينزل الدواء وهو اللي يرفع الداء إن شاء، وهو اللي يجعل الدواء نافع ولا غير نافع، كل شيء بيده، إنما هذه أسباب. ولذلك قال وجعل لكل داء دواء، دواء الجهل العلم، ودواء الجوع الغذاء، ودواء الظمأ الشراب، ودواء الحمق الحلم، ودواء كذا، كل شيء له دواء. فتداووا عباد الله، وهذا كما قلنا للإباحة، ولكن لا تداووا بحرام، هذا الحد الأدنى. نعم. باب في تمر العجوة. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن سعد رضي الله عنه قال مرضت مرضا فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤادي، فقال إنك رجل مفؤود، ائت الحارث بن كلد أخا ثقيف فإنه رجل يتطبب، فليأخذ 7 تمرات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهن ثم ليلدك بهن. وهذا أيضا فيه الذهاب للأطباء ولا بأس به. قوله عليه الصلاة والسلام هنا لسعد، وهو سعد بن أبي وقاص، قال مرضت مرضا فأتاني يعودني، فوضع يده بين ثديي عليه الصلاة والسلام حتى وجدت بردها على فؤادي، والفؤاد هو لب القلب، وبالقلب لب القلب، فقال إنك رجل مفؤود، أي المرض عندك في القلب وفي الفؤاد، إيت الحارث بن كلدة أو الكلدة أخا ثقيف، وهذا أشهر طبيب في العرب، فإنه رجل يتطبب، فليأخذ 7 تمرات من عجوة المدينة. ترى الآن بعد ما صاروا الزوار والمعتمرين يحبون العجوة هذه، صار كثير من المدينة يزور، كل تمرة سوداء يقولون هذه عجوة، العجوة يعرفونها المدينة ولها الصفات، اسألوا عنها ولا ما بكل شيء يباع قال عجوة ترى عجوة. فليجأهن بنواهن، يدق التمرة بالنواه اللي فيها، ثم يلدك بهن، اللدود أيضا مثل الوجور يضعها في الفم، هذه بنواها إن شاء الله نافعة. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. سبحان الله، ما يضر السم بإذن الله ولا سحر، ما يضره، في فرق بين الضرر والأذى، قد يأتي سم وسحر بس يؤذيه بس ما يضره، أما الضرر البالغ ما يضره إذا تصبح 7 تمرات عجوة. وفي رواية من عجوة العالية يقول وهو نوع من التمر أكبر من الصحان يضرب إلى السواد، من غرس النبي صلى الله عليه وسلم. إيه، وهذا فيه دليل على جواز الوقاية، لأن بعض كان عندنا في نجد هنا جاءت يعني مسألة مشهورة ذاك الحين أول ما جاء تطعيم الجدري، وقامت الدولة وأرسلت لجان في كل المملكة، كان الجدري لاعبا في الناس، وتشوفون الآن بقايا الشيبان اللي محبب وجه هذا واللي أعمى أو أعور، كان سبحان الله يفقع العيون وفي الجلد الجدري المشهور هذا، فسبحان الله دل الله الناس مسلمهم ولا كافرهم على علاج الجدري، وقامت الدولة وجابت لجان تمر على القرى، كل قرى نجد هذه كان الجدري لاعبا فيهم لأنه وبه، فقام بعض الناس أنصاف طلبة العلم يقول لكم أخطر الناس نص فقيه ولا نص نحوي ولا نص طبيب، النص هذا يذبح، يعني الصفر أحسن من النص، لأنه هو عنده النص هذا أنه يخوله أن يتصرف، فهذا أو نص عالم نص فقيه، نص فقيه أو نص طبيب أو نص نحوي، وفي رابع بعد، فقاموا ومشوا مشهورين، مشوا في قرايه نجد، وقال هذا ينافي التوكل، وين التوحيد، وين الشيخ محمد وكتبه، وين كذا، تداوى من شيء ما بعد حصل. فقالوا العلماء لا، كتب الشيخ إبراهيم موجود في فتاوى إبراهيم، كتب ان هذا ما فيه شيء، وان الوقايه نوع من العلاج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تصبح ما بعد جه لا سم ولا سحر، لكن يتصبح وقايه. نعم. باب في العلاق. حدثنا مسدد وحامد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محسن رضي الله عنها قالت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة، فقال على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه 7 أشفية منها ذات الجنب يسعط من العذرة ويولد من ذات الجنب. قال أبو داود يعني بالعود القسط، القسط الهندي هذا عند العطارين. العلاق مشهور الآن أيضا نوع من التطبب. في واحدة الآن حرمة مشهورة في بيشة وفي تبالة تفعل هذا، تدخل إصبعها في أعلى الحلق وتدغر، ترفع كذا وتحرك شيء فينطلق سبحان الله الأنف والفم، ينطلق دم أسود. يقول هنا: وهو وجع يهيج في الحلق من الدم، فتدخل المرأة إصبعها فتدفع ذلك الموضع وتكبسه، وأصل الدغر الدفع. فقال عليه الصلاة والسلام: علامة تدغرن أولادكن. ومنه الآن يقول دغر يعني دخل بقوة بهذا العلاق، والعذرة نوع من الدواء من المرض. قال: فيه حل أحسن منه، لأنه فيه إدخال الأصبع في الفم وتحريكه وانطلاق الدم، وهو العود الهندي. فيه 7 أشفية بإذن الله، منها ذات الجنب. يقول هنا أن ذات الجنب في الطب الحديث هو التهاب غلاف الرئة، ويحدث منه سعال وحمى ونخس في الجنب يزداد عند التنفس. فإذا كان من العذرة فهو يصعد صعود، وإذا كان من ذات الجنب يلد لدود في جانب الفم. قال أبو داود: يعني بالعود القسط، القسط الهندي، في قسط البحري وفي قسط الهندي معروف عند العطارين ونافع بإذن الله. أنا قد جربته قديما القسط هذا الهندي، نافع بإذن الله. نعم. باب في الأمر بالكحل. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. سبحان الله، بالنسبة للثياب البياض خير، يشرح النفس ويظهر فيه الدنس ويكون أنظف وأطهر وطيب البياض حتى الموتى والأحياء. وإن من خير أكحالكم الإثمد، الإثمد والإثمد حجر، وأجوده اللي يأتي من أصفهان من إيران، حجر أحمر وأسود، لكن حجر صافي ما فيه لا زرنيخ ولا فيه، لمشكلة الأثماد اللي يحطون هذه بعضها أعوذ بالله قاتل، يحطون معه معادن ما يدرون هذا، يحطون زرنيخ واللي يحطون كذا، لا هو حجر. وإذا أنت قدرت تشتري حجر وتطحنه زين، ما قدرت يكون واحد ثقة، وخاصة عطارين المدينة هم مشهورين بهذا، يأخذ الحجر ويريك إياه ويطحنونه أحمر وأسود، وبإذن الله يجلو البصر وينبت الشعر، شعر الأهداب ويجلو البصر، نافع بإذن الله خاصة عند النوم، هذا من خير أكحالكم الإثمد. نعم. باب في الاتقاء من العين. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والعين حق. العين حق ما في شك، ينكرونها المعتزلة والعقلانيين وأمثالهم، ومفروض ما نرد الكلام لهم، بعد هذا حس ما عادهم حتى وحي، هم أعداء الوحي، لكن هذا حس، كل واحد منكم يعرف كم قصة يعرفها بنفسه، عين أصابت وهذا أعوذ بالله نوع حسد، والشيطان يقذف به، الشيطان سبحان الله يضرب المعيون ويضره بإذن الله. وأحيانا عين حتى من الجان، في عين جان وفي عين إنسان ويضرب المعيون، وعلاجه بإذن الله مثل ما قلنا في الترياق، أن تدخل الداء على الداء يفسده إن شاء الله، تأخذ من العائن ماء ولا شيء وتصب على المعيون بإذن الله، إذا دخل هذا على هذا أفسده بإذن الله الشافي. العين حق، في أحد يشك أن فيه عين وأنه حسد؟ ولذلك الله عز وجل قال: ومن شر حاسد إذا حسد. أما الحسد موجود في الناس ترى كلهم، لكن عاد نسب، موجود الحسد لأن النفس طبيعتها الظلم والجهل، لكن أنت تعوذ منه إذا بدأ مفعوله، من شر حاسد إذا حسد. وأما الحاسد اللي يكمد حسده ولا يحسد ولا يتعمد الضرر، هذا إن شاء الله أنه إذا كان يجاهد نفسه مأجور، ولا الحسد والنفس ودها أنها هي الأعلى وهي كلش لها والناس ما لهم شيء ودها كذا، إلا من تزكى وقليل ما هم، من شر حاسد إذا حسد. ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، وإنها تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، هذا أمر محسوس ما يشك فيه عاد إلا ضعيف العقل. وعلاجه في حديث عائشة. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. والعلة واضحة وعندكم موجود، كيف الطريقة؟ يتمضمض ويمج في القدح ويغسل يديه وكذا ويصب على الآخر. نعم. باب في الغيل. حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكر رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه. الغيل معناه أن تحمل المرضع، ليس الجماع فقط، لا، أن تجامع المرضع فتحمل، فسبحان الله حليبها بعد ما تحمل يؤثر في الرضيع، يضعف عظمه حتى إذا كبر بعدين تدعثره من الفرس. ولذلك الهذلي هذاك يوم يمدح الشاب يقول ومبرئ من كل غبر حيضة، ترى تجارب عرب وناس، يعني أيضا المرأة إذا حملت في غبر الحيضة أنه يكون الولد ضعيف، ويعني في بقاياها ما طهرت بالكلية، ومبرئ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيلي. كذلك إذا كان أنها فساد المرضعة أو داء المغيل يضره، يقول هذا مبرئ، فأتت به حوش الجنان مبطنا سهدا إذا ما طال ليل الهوجل، وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل، وإذا ضربت به الفلاة وجدته يهوي مخارمها هوي الأجدل مثل الصقر، وإذا نبذت له الحصاة وجدته يهوي لنبذتها طمور الأخيل. يوصفه أنه يعني قوي وحزور، لكن من أسبابه أن سلم من غبر الحيضة والغيلة وفساد المرضع، وأن هذه تضعف العظم، وأن تدرك الفارس بعد ما يكبر فتدعثره من الفرس، تجارب عرب. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عنها، يعني عن أن تحمل المرضعة، أو إذا حملت لا ترضع. ومن أول ما فيه مثل الآن حليب بديل. ثم بعدين قال رأيت فارس والروم يفعلون هذا وتحمل المرضعة ولا يضرهم، وتركها عليه الصلاة والسلام من باب السعة على الناس. الآن مشهور حتى عند الإبل وعند هذا، مو الناقة إذا عشرت يتغير حليبها ولا ما يتغير؟ تغير، ما عاد حتى خصائصها تغير. الناقة إذا عشرت يعني إذا لقحت تلقاها كانت تحلب وبعدين ما عاد تشرب حليبها، يقول معشر، خلاص حليب معشر أو حليب عشرة. فالطفل الصغير إذا حملت أمه ويترضعه يمكن حليبه هذا يأثر في عظمه، يعني يضعف عظمه شوي، هذا المراد، لكنه لا بأس بها. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن جدام الأسدية رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك الغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع. نعم. يقول عندكم الحاشية المرضع إذا جومعت فحملت فسد لبنها، ونهك الولد إذا اغتذى بذلك اللبن فيبقى ضاويا يعني ضعيف، فإذا صار رجلا وركب الخيل وركضها أدركه ضعف الغيلة هذا فزل وسقط عن متنها، فكان ذلك كالقتل له، إلا أنه سر لا يرى ولا يشعر به. هذا معنى لا تقتل أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه. يكفي هذا.